بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى الباب الثامن عشر في الكسب من الحلال صيانة عن السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المصنف رحمه الله في الحث على الكسب من الحلال صيانة للنفس عن السؤال، وهو باب عظيم ذو أهمية بالغة، قد ورد فيه نصوص أورد المصنف رحمه الله تعالى بعضها، وستأتي بإذن الله عز وجل، ويأتي أيضا التعليق عليها بما تيسر. وهذا الباب أعني الحث على الكسب الحلال من أجل أن يتقي المرء الحاجة إلى السؤال ومد اليد إلى الناس، أمر عظيم ومطلب جسيم جاءت الشريعة بالحث عليه والترغيب فيه. وقد ألف في هذا الباب الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال مصنفا نافعا ومؤلفا مفيدا، أسماه الحث على التجارة والصناعة والعمل، والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل والحجة عليهم في ذلك. ونقل فيه نقولات كثيرة، ومنه نقولات عن شيخه إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وأرى من المفيد في مقدمة الكلام على هذا الموضوع أن أنقل جملة من النقول من هذا الباب منتقاة مرتبة حسب ترتيب الكتاب مجردة من الأسانيد، أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وأنبه أن كلام السلف رحمهم الله في الحث على التجارة والصناعة والعمل هو من أجل أن يصون المرء دينه وأن يصون حسبه وأن يعف نفسه وأن يستغني بهذا المال ويصون عرضه ويقضي ما في ذمته ومن حقوق ونحو ذلك، وأن يترك ميراثا طيبا لأهله وولده. ففي منافع كثيرة جدا، أعني الكسب والعمل وترك البطالة والكسل. أورد الخلال في كتابه المشار إليه نقول نافعة، وألخص منه ما يأتي. روى عن رجل قال لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: إني في كفاية. فقال: إلزم السوق تصل به الرحم وتعود به، أي على أهلك وولدك. وروى عن رجل أنه قال لأبي عبد الله رحمه الله من أصحاب ابن أسلم: ترى أن أعمل؟ قال: نعم، وتصدق بالفضل على قرابتك. وعن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله يمر بالسوق ويقول: ما أحسن الاستغناء عن الناس، أي أنه يشجع من يعملون في السوق على المزيد من العمل والتجارة والكسب الطيب. وعن علي بن جعفر قال: مضى أبي إلى أبي عبد الله، أي أحمد بن حنبل رحمه الله، وذهب بي معه، فقال له: يا أبا عبد الله، هذا ابني. فدعا لي وقال لأبي: ألزمه السوق وجنبه أقرانه. وهذا من فائدة أخذ الأبناء إلى أهل العلم وأهل الفضل يدعى لهم بخير ويوجهون إلى خير. فدعا له الإمام أحمد وحث والده أن يلزمه السوق حتى ينشأ الاشتغال بالكسب الطيب. قال وجنبه أقرانه أي أبعده عن الخلطاء، خاصة خلطاء الشر ورفقاء الفساد، فإنهم مضرة عظيمة على الشاب. وعن زكريا ابن يحيى أبي يحيى الناقد قال سألت أبا عبد الله رحمه الله قلت إني أعمل بكرة وأبواي يريدوني على أخذ دكان لنفسي، قال فخذ دكانا تكون جنازة يكون مريض. قلت هو عمل شاق والشريك أعني لا يقوم، قال فراجعه. قال زكريا بن يحيى يعني في هذا كله أنه يحثه على العمل والتجارة. وقوله تكون جنازة يكون مريض أي يكون عندك وفرة في المال فتساعد في تكفين الجنائز وفي علاج المرضى وفي أبواب الخير المتنوعة. وعن عبد الملك الميموني النابع عبد الله رحمه الله قال قال رجل للسري بن يحيى وكان يتجر في البحر تركب البحر في طلب الدنيا، قال أحب أن أستغني عن ضربك من الناس، ضربك من الناس أي أمثالك من الناس. وعن إسحاق بن إبراهيم بن هاني قال لي أبو عبد الله رحمه الله قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد. وهذا بيت كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتمثل به، قليل المال تصلحه فيبقى أي يتنامى ويزيد ويبارك الله سبحانه وتعالى لك فيه، ولا يبقى الكثير مع الفساد أي أن يكون من وجوه محرمة في الكسب. وروى أنه قال لأبي عبد الله سفيان الثوري في أي شيء خرج إلى اليمن؟ قال خرج للتجارة وللقي معمر، أي جمع في رحلتي بين هذين المقصدين تجارة وطلب العلم. وقال أبو الحسن الزاهد قال رجل لسفيان بن عيينة يكون الرجل زاهدا وعنده 100 دينار؟ قال نعم. قال وكيف ذلك؟ قال إن نقصت لم يغتم وإن زادت لم يفرح ولا يكره الموت لفراقها، أي قلبه ليس متعلقا بها وإنما قلبه متعلق بالآخرة. وعن عبيد الله بن موسى قال سمعت سفيان الثوري يقول المال في هذا الزمان سلاح، سلاح للمرء يعينه على قضاء مصالحه ومطالبه وجميع شؤونه ويكف به نفسه عن الحاجة إلى الناس. وعن أبي الفتح قال عاب سفيان على هؤلاء الذين لا يرون العمل، قال ورأى أبو بكر يعني الصديق شابا يسأل فواجره نفسه. وهذه طريقة جميلة جدا استعملها أبو بكر مع هذا الشاب الذي وجده نشيط وقوي وعنده قدرة على العمل ولكنه يسأل فواجره أي شغله في عمل يعطيه عليه أجرة، ففتح له بهذه الطريقة باب العمل وترك السؤال. وعن محمد بن ثور قال كان سفيان الثوري يمر بنا ونحن جلوس في المسجد الحرام فيقول ما يجلسكم؟ فنقول فما نصنع؟ قال اطلبوا من فضل الله ولا تكونوا عيالا على المسلمين، عيالا أي عالة على الناس يتصدقون عليكم، بل اعملوا واجتهدوا في الكسب فإن أبوابه ميسرة وكثيرة. وعن الفيض بن إسحاق قال سألت الفضيل بن عياض قلت لو أن رجلا قعد في بيته زعم أنه يثق بالله فيأتيه برزقه، قال يعني إذا وثق به حتى يعلم أنه قد وثق به لم يمنعه شيء أراده، ولكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم، وقد كانت الأنبياء يؤاجرون أنفسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم آجر نفسه وأبو بكر وعمر ولم يقولوا نقعد حتى يرزق الله عز وجل، قد قال الله تعالى في كتابه وابتغوا من فضله، فلا بد من طلب المعيشة. وعن هارون بن سفيان المستملي قال سمعت أسود بن سالم يقول اشتر وبع ولو برأس المال، اشتغل بالتجارة، ولو حصل في بعض البيعات أن تبيع الشيء الذي بيدك ولو برأس ماله، المهم أن تتحرك في التجارة والكسب الطيب، وفي الحركة خير وبركة. وعن محمد بن مقاتل قال: ينبغي للرجل أن ينظر رغيفه من أين هو ودرهمه من أين هو. قال سفيان: اعمل عمل الأبطال، يعني كسب الحلال. وعن أبي وائل قال: درهم من تجارة أحب إلي من 10 من عطاء، أي عطاء من بيت المال. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: مطعمان طيبان، حمل الرجل على ظهره وعمله بيده. وعن مجاهد في قوله: كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال: التجارة. وعن الأعمش عن إبراهيم قال: كان يقال التاجر خير من الجالس. وعن أبي إسحاق قال: كانوا يرون السعة عونا على الدين. السعة في المال والرزق عون على الدين، أي تعين العبد على أمور دينه وقيامه بعبادة ربه سبحانه وتعالى، وتفتح له أبوابا من أبواب الطاعات من النفقة والبذل والإحسان ووجوه الخير المتنوعة التي هي من دين الله سبحانه وتعالى، وجاء الدين بالحث عليها. وعن أبي ظبيان قال: قال عمر: يا أبا ظبيان اتخذ مالا، أي حثه على الكسب وتحصيل المال. وعن قيس بن عاصم أنه أوصى بنيه فقال: عليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهت الكريم ويستغني به عن اللئيم، وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب الرجل. وعن سعيد بن المسيب قال: لا خير في من لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به عرضه ويقضي به ذمامه، وإن مات تركه ميراثا لمن بعده. وعن سعيد بن المسيب أنه ترك دنانير فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها ديني وحسبي. لا خير في من لم يجمع المال فيقضي دينه ويكف به وجهه. هذا الأثر عن أبي سعيد، وكذلك الذي قبله، وأيضا الذي قبله عن قيس، هذه كلها فيها ذكر فوائد الكسب و ما يترتب عليه من المصالح العظيمة، من أنه منبه للكريم ويستغني به عن اللئيم ويصوم به عرضه ويقضي به ذمامه ويصوم به دينه وحسبه. قال: وعن عائشة قالت: كان أبو بكر رضي الله عنه أتجر قريش حتى دخل في الإمارة، فتوقف، أي أنه بعد ذلك توقف عن التجارة وانشغل في الإمارة بمصالح المسلمين ومهام الإمارة. وعن سفيان قال: ليس من حبك الدنيا أن تطلب منها ما يصلحك. وروى عن أبي عبد الله وقال: أي المرودي: قلت لأبي عبد الله: هؤلاء المتوكلة الذين لا يتجرون ولا يعملون يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج على سورة من القرآن، فهل كان معه شيء من الدنيا؟ قال: وما علمهم أنه كان لا يعمل؟ قال: قلت: يقولون نقعد أرزاقنا على الله. قال: ذا قول رديء خبيث، الله تبارك وتعالى يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأي شيء هذا إلا البيع والشراء. وعن صالح ابن الإمام أحمد أنه سأل أباه رحمه الله عن التوكل فقال: التوكل حسن، ولكن ينبغي للرجل أن لا يكون عيالا على الناس، ينبغي أن يعمل حتى يغني نفسه وعياله ولا يترك العمل. قال: وسئل أبي رحمه الله أنا شاهد عن قوم لا يعملون ويقولون نحن متوكلون، فقال: هؤلاء مبتدعة. فهذه بعض الآثار النافعة سقتها نقلا عن كتاب الحث على التجارة والصناعة والعمل للخلال رحمه الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال المصنف: رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن موسى عن وكيع، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الزيادة: فيتصدق به ويستغني به عن الناس. هذا الحديث حديث عظيم في باب الحث على الكسب والتجارة والأكل من عمل اليد يعف نفسه ويستغني بهذا عن سؤال الناس أعطوه أو منعوه. هذا الحديث يرويه الصحابي الجليل الزبير ابن العوام رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. حزمة من حطب يبيعها، هذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كمثال، وإلا فإن أبواب الكسب متنوعة ومجالاته عديدة، ولا ينبغي للإنسان أن يعيب شيء من هذه الأبواب، نجارا أو حدادا أو حائكا أو أي عمل، حتى لو أن يكنس بالأجرة أو يغسل مثلا سيارات الناس بالأجرة أو غير ذلك، أي عمل لا يعيب شيء من العمل، بل العيب هو أن يمد يده للناس ويسأل الناس، هذا هو العيب. وبعض الناس يستعيب على نفسه أن يعمل في بعض الحرف، ولا يستعيب على نفسه أن يمد يده إلى الناس سؤالا، لأنه إن لم يعمل مد يده. فالعمل أيا كان، طالما أن العمل في حدود المباح والجائز، خير له من أن يمد يده للناس أعطوه أو منعوه. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كان داود لا يأكل إلا من عمل يده. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا نجارا. والقرآن دل على أن داود عليه الصلاة والسلام كان يصنع الدروع، وهذا من أعمال الحدادة. قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وهذا يدل على أن مثل هذه الأعمال ومثل هذه المهن لا تعد نقصا، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يمارسون هذه الأعمال، وهم صفة العباد وخير الناس. الحاصل أن المرء كونه يعمل حتى لو كان العمل يراه غير مناسب له ولمقامه ولقدره، خير له من أن يمتنع عن العمل ثم يضطر إلى السؤال ومد اليد إلى الناس، وربما أنهم أعطوه أو منعوه. وإذا انطلق الإنسان في العمل تفتحت له أبواب الرزق وتيسرت له الأمور. الله جل وعلا يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والآيات في هذا المعنى كثيرة، قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ينطلق الإنسان ويتحرك ويبحث عن العمل، وإن وجد عملا يسيرا ويراه عيبا عليه ألا يعيبه، يصبر على اليسير ثم يبارك الله سبحانه وتعالى له وتتوسع الأمور وتحصل البركة ويحصل الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا الحديث الذي يحث النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لأن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي الجبل إلى آخر الحديث، هذا فيه الحث على العمل، العمل الذي له نتاج له ثمرة يحصل من ورائه الربح ولو يسير يستعف به. وهذا الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نوع من العمل ومجال من مجالاته ومتيسر، ولا يحتاج إلى رأس مال، رأس ماله فأس وحبل. وهكذا ثمة أعمال كثيرة مجدية ولا تحتاج إلى رأس مال، بعضهم إذا رغب في العمل وحث على العمل قال ما عندي رأس مال، هناك أعمال كثيرة جدا لا تحتاج إلى رأس مال ويحصل منها الإنسان شيئا يسيرا، واليسير مع اليسير يكثر بإذن الله ويبارك الله سبحانه وتعالى له فيه وتتفتح مجالات الخير. الحاصل أن يجب على الإنسان أن لا يحتقر من المهن المباحة شيئا، لا يحتقر شيئا، بل يكابد ويصبر ويجتهد. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، قد قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، السؤال منقصة في الشخص ومذمة وذل ومهانة، فينبغي على المرء أن يعف نفسه عن السؤال وأن يبذل الأسباب المتيسرة ليعف نفسه عن السؤال. فالسؤال هو العيب، ليس العيب أن يعمل بعض هذه المهن التي ربما لا يعمل بها لكونه يراها عيبا، فليس عيبا أن يحمل فأسا ويحتطب أو يعمل بعض المهن بأجرة وبمقابل أو نحو ذلك من الأعمال، هذا كله ليس عيب ما دام أن العمل مباح. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا أبو يحيى الروياني قال حدثنا إبراهيم هو ابن موسى الفراء قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن عدي كارب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد من بني آدم طعاما خيرا له من أن يأكل من عمل يده، إن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده، رواه البخاري عن إبراهيم بن موسى. وهذا الحديث حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد من بني آدم طعاما خيرا له من أن يأكل من عمل يده، وهذا فيه الحث على الكسب والتجارة وتحصيل المال بحيث يكون أكل الإنسان وطعامه من كسب يده، هذا أبرك للعبد وأنفع، وهو خير طعام يطعمه العبد كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد من بني آدم طعاما خيرا له من أن يأكل من عمل يده، فعمل يد فيه خير للعبد وفيه بركة، وأكد ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله إن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، قيل من عمل يده في الدروع من الحديد. فالحاصل أن الكسب وتحصيل الرزق والكد وأكل الإنسان من عمل يده هو خير له، كما أخبر بذلك نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قد أمرتهم، يعني لولده، أن يختلفوا إلى السوق وأن يتعرضوا للتجارة. وقال: قد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. فاحتج الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذا الحديث على حث ولده على التجارة والكسب، وأن يذهب إلى السوق يتجر فيه. وقد مر معنا أن رجلا جاء الإمام أحمد وقال إنه في كفاية، قال: إلزم السوق، تصل به الرحم وتعود به على قرابتك. ومر معنا أيضا قصة علي بن جعفر قال: مضى بي أبي إلى أبي عبد الله أي أحمد بن حنبل وقال: هذا ابني، فدعا لي وقال لأبي: ألزمه السوق وجنبه أقرانه. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على لزوم السوق والحث على التجارة والترغيب فيها، وأن خير ما يكون طعام المرء ما كان من كسب يده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أجمعين الرزق الطيب الحلال، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.